الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالسنا التفسيرية، والتي بعنوان كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. لا يزال حديثنا في هذا المجلس عن التوبة، وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن كما يعني وعدت في هذا المجلس، سنتكلم بشيء من التفصيل عن التوبة. أولا، ما هو تعريف التوبة؟ قال العلماء: التوبة هي التحول من الحال المذمومة إلى الحال المحمودة، يعني أن يكون الإنسان على طريقة مذمومة، يكون على معاصي وذنوب ونحو ذلك، فيكون على طريقة مذمومة. فالتوبة أن يتحول من تلك الطريقة المذمومة إلى طريقة محمودة، أن ينتقل من الذنب إلى الطاعة، ومن معصية الله تبارك وتعالى إلى التقرب إلى الله تبارك وتعالى. إذن فالتوبة هي ترك المعاصي نية وفعلا. التوبة هي ترك المعاصي نية وفعلا، يعني لا ينوي الشر، لا ينوي المعاصي ولا يفعلها، ترك المعاصي نية وفعلا، والإقبال على الطاعات نية وفعلا. هذا هو تعريف التوبة، هذا هو تعريف التوبة. والله تبارك وتعالى في كتابه قد دعانا إلى التوبة في عدة آيات، حيث قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فدعانا الله تبارك وتعالى إلى التوبة وأمرنا بها: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوعد الله تبارك وتعالى من لم يتب، قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن فالله تبارك وتعالى أمرنا بأن نتوب إلى الله تبارك وتعالى، وتوعد الله تبارك وتعالى من لم يتب، وكل إنسان إلا وهو محتاج إلى هذه التوبة، لأن كل إنسان معرض للخطأ والذنب والمعصية، كما ورد في الحديث: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فما من إنسان إلا وهو معرض للوقوع في الذنب والمعصية، حتى لو كان من الصالحين ومن المحسنين فإنه معرض للذنب. ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى المحسنين في سورة آل عمران، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ذكر المحسنين والله يحب المحسنين، ومع ذلك قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذن فالإنسان يعني مهما على كعبه في هذا الدين فهو مظنة الوقوع في الذنوب والمعاصي. وعليه فجميعنا يحتاج إلى هذه التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طبعا التوبة لا يقبلها الله تبارك وتعالى كما قال العلماء إلا إذا توفرت فيها شروط. فما هي هذه الشروط التي لابد أن تتوفر في التوبة حتى تكون توبة نصوحا؟ والله تعالى يقول توبوا إلى الله توبة نصوح، فمتى تكون التوبة نصوحا؟ قال العلماء يشترط في التوبة ثلاثة شروط، وهي الإقلاع عن الذنب والندم والعزم على عدم الرجوع إلى مواقعة ذلك الذنب. إذن هذه شروط التوبة الثلاثة. إذن أولها الإقلاع عن الذنب. إذن فلا تصح توبتك من الذنب إلا إذا أقلعت عن الذنب فورا، فلا يصح أن تبقى واقعا في ذلك الذنب وأنت تدعي بأنك قد تبت منه، لا يصح. يعني شخص مثلا يعني لا يزال مثلا يعني يشرب الخمر والعياذ بالله، أو يتعاطى المخدرات، أو ينظر إلى الأفلام الخليعة والعياذ بالله، لا يزال يفعل هذه الأشياء ثم يقول أنا تبت إلى الله، لا يمكن. إذا لابد أولا أن تقلع عن الذنب، أن تترك هذا الذنب، لأن التوبة كما قلنا هي التحول من الطريق المذمومة إلى الطريق المحمودة. إذن فلابد من ترك المذموم، تترك الذنب الذي أبتليت به. إذن هذا أول شرط من شروط التوبة. الشرط الثاني الندم، يعني يندم الإنسان على مواقعته لذلك الذنب. ولهذا تأمل في حال الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك ونزل فيهم قول الله تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، تأمل في حالهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. فهذا هو حال التائب. حال التائب هو الذي يتألم لكونه فعل ذنبا عصى الله تبارك وتعالى، يتألم من ذلك، يندم، تضيق عليه الأرض بما رحبت. فالإنسان إذا وصل إلى هذه الحال فقد تاب إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الندم توبة. الإنسان إذا ندم على ما فعل فقد تاب إلى الله تبارك وتعالى. وأما الإنسان الذي يقع يعني في الذنوب ثم يعني لا يستشعر هذا الندم، لا يستشعر هذا الندم قط أبدا، يعني يقع في الذنب وكأنه لم يفعل شيئا فمثل هذا إذا ادعى توبة إلى الله تبارك وتعالى فنقول هذه التوبة فيها دخن، هذه التوبة فيها دخن. يعني تأمل سبحان الله في حال هؤلاء الثلاثة. وكما أشار الحسن البصري رحمة الله عليه يقول هؤلاء الثلاثة، تأمل كيف حكى القرآن حاله، ضاقت عليهم الأرض بما رعبت وضاقت عليهم أنفسهم، مع أنهم لم يرتكبوا يعني أفعالا يعني كبيرة وشنيعة، فهؤلاء لم يأخذوا أموال الناس، لم يأكلوا أموال الناس بالباطل، ولم يزنوا، ولم يفسدوا في الأرض. يعني ومع ذلك يعني هم تخلفوا صحيح، يعني فعلهم كان ذنبا ومعصية لا شك، ولكن يعني ليست كالذنوب الأخرى التي تدل على استهتار العبد، التي تدل على استهتار العبد وأنه لا يخاف الله تبارك وتعالى. إذن فهؤلاء يعني لم يفعلوا مثل هذه الذنوب، ومع ذلك كما يشير الحسن البصري، ومع ذلك حصل منهم هذا الندم العظيم. إذن فلابد للتائب إلى الله تبارك وتعالى أن يكون نادما على ما اقترفه من أفعال وما عصى الله تبارك وتعالى به. إذن هذا هو الشرط الثاني. إذن الشرط الأول كما قلنا هو الإقلاع، الشرط الثاني هو الندم، والشرط الثالث هو أن يعزم الإنسان أن لا يعود إلى هذا الذنب. ولهذا لو أن شخصا قال تبت إلى الله وهو في نفسه لو جاءته فرصة أخرى لعاد إلى نفس الذنب، فنقول هذه ليست توبة. إذن فالتائب إلى الله تبارك وتعالى صدقا، والتائب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا، هو الذي ينوي ويعزم بقلبه بأنه لن يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى، لن يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى، فهو أقلع عنه وندم عنه وعزم أن لا يعود إليه. فمتى توفرت هذه الشروط الثلاثة تكون توبة العبد صادقة ونصوحا بإذن الله تبارك وتعالى، وهي التوبة التي يقبلها الله تبارك وتعالى. يعني هذه التوبة هي التي يقبلها الله تبارك وتعالى، وهذا كما قال العلماء فيما إذا كان الذنب بين العبد وربه، وأما الذنوب التي بينك وبين العباد، أكلت أموال الناس، أخذت حق الناس، فلا بد في التوبة من ذلك من أن ترد الحقوق إلى أهلها، من أن ترد المظالم إلى أهلها، لا بد من ذلك. إذن فهذه هي يعني شروط، هذه هي شروط التوبة التي يعني لا بد للإنسان من أن تتوفر فيه ليكون قد تاب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا. وبما أننا إخواني الكرام في شهر رمضان، بما أننا في شهر رمضان، فهذا الشهر يعني فرصة عظيمة للمسلم ليتوب إلى الله تبارك وتعالى ويصلح حاله مع ربه سبحانه وتعالى. فهذا الشهر يعني بحمد الله تبارك وتعالى هيئت فيه أسباب التوبة. فهذا الشهر كما قال عليه الصلاة والسلام فتحت فيه أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. فأبواب الجنة مفتحة وأبواب النار مغلقة، وفي هذا الشهر الشياطين مصفدة مسلسلة، والملك ينادي في هذا الشهر يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يعني أقصر عن الشر أترك الشر. إذن فيعني الأسباب مهيئة في هذا الشهر للتوبة إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا فينبغي للعبد أن يغتنم هذا الشهر ليتوب إلى الله تبارك وتعالى ويعود إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا يعني جاء في الحديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام دعا وأمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال جبريل من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين، يعني قل يا محمد آمين، قال عليه الصلاة والسلام فقلت آمين. يعني من أدرك هذا الشهر ولم يغفر له فأبعده الله لأنه ضيع فرصة لا تضيع كما يقال. إذن فعل العبد أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يستغل هذا الشهر للتوبة إلى الله والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ويعزم المسلم أن يكون رجوعه لله تبارك وتعالى طوال أيام السنة وشهور السنة. لأن بعض الناس يعود إلى الله تبارك وتعالى في رمضان ثم يترك كل شيء بعد رمضان عياذا بالله. فكما قال السلف: إياك أن تكون رمضانيا، بل كن ربانيا. فالذي أمرنا بعبادته في رمضان هو الذي أمرنا بالعبادة في سائر الشهور. رب رمضان هو رب شوال ورب ذي القعدة وذو الحجة ومحرم وصفر وسائر الشهور، فكيف نطيع الله تبارك وتعالى في رمضان ثم نعصيه بعد ذلك إذن فالإنسان عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر، وأن ينوي بتوبته هذه أن يبقى على العهد، حتى يلقى الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان والله لا يدري متى تدركه منيته. فكم من أشخاص صاموا معنا رمضان الماضي وهم في هذا العام تحت الثرى، تحت الأرض، ماتوا لم يدركوا رمضان هذا العام، وها نحن نصوم هذا العام والله لا ندري هل ندرك العام القابل أم لا. إذن فالإنسان لا يدري متى تدركه منيته، لا يدري الإنسان، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. إذن فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعلى المسلمين بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. بقي في هذا المجلس أن أختمه بذكر شيء من فوائد قصة الثلاثة الذين أنزل الله تبارك وتعالى توبتهم في هذه الآية، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى آخر الآيات. من فوائد هذه القصة، قصة هؤلاء الثلاثة، أن الإنسان إذا لاحت له فرصة لطاعة الله فعليه أن يبادر إلى الطاعة ولا يسوف. لأن بعض هؤلاء الثلاثة وخاصة كعب بن مالك يعني كان يعني بإمكانه أن يخرج مع بداية خروج المسلمين، ولكنه سوف سوف سوف حتى فاته الخروج، حتى فاته الخروج مع المسلمين في هذه الغزوة، في غزوة تبوك. إذن فالإنسان إذا لاحت له فرصة ليطيع الله فعليه أن يبادر، لأن الإنسان إذا لم يبادر فقد يحرمه، قد يحرمك الله تبارك وتعالى من تلك الطاعة. فالإنسان إذا لاحت له مثلا فرصة للصدقة فعليه أن يبادر للصدقة، لا يقول سأتصدق بعد غد بعد شهر، لا، بادر إلى الصدقة ما دام يعني قلبك تحرك لهذه الصدقة، قلبك تحرك لهذه الصدقة فبادر بها ولا تسوف، لأنك قد تحرم من فعلها بسبب هذا التسويف. أيضا مما يستفاد من هذه القصة جواز الهجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهجر هؤلاء الثلاثة لمدة 50 يوما حتى أنزل الله تبارك وتعالى توبتهم في هذه الآية. إذن فدل ذلك على جواز هجر أهل المعاصي وأهل البدع وأمثاله. ولكن هذا الهجر كما قال العلماء هو كالدواء، يعني هو دواء، المقصود منه أن يرجع العاصي إلى الله وأن يتوب، وأن يرجع المبتدع إلى الله تبارك وتعالى وأن يتوب، هذا هو المقصود من هذا الهجر. ولذلك قال العلماء: إذا علمنا أو غلب على ظننا بأن هجر الشخص لا يجديه في رجوعه إلى الله فلا يهجر. يعني هجر المسلم يعني الأصل خلافه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يهجر الشخص فوق ثلاث، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يهجر الشخص فوق ثلاث، يعني فوق ثلاثة أيام، هذا هو الأصل، فلا يهجر المسلم. ولكن إذا طمعنا من هجره أن يعود إلى الله تبارك وتعالى وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، فيشرع لنا ماذا؟ هجره، فيشرع لنا هجره. والهجر كما قال العلماء إذا كان لحظ من حظوظ الدنيا يكون لمدة 3 أيام. إذا هجرت شخصا لأمر دنيوي ليس لأمر شرعي فلا يجوز أن تهجره فوق 3، لا يجوز أن تهجره فوق 3. وأما إن كان لمقصود شرعي كهجر كما قلنا أهل البدع والمعاصي فيجوز أن يكون أكثر من 3. وأجاز العلماء أيضا الهجر أكثر من 3 في هجر الرجل لزوجته. الرجل إذا أراد أن يؤدب زوجته فهجرها أكثر من 3 أيام فيجوز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هجر نساءه شهرا كاملا لتأديبهن، فهجر الزوج لزوجته يجوز أكثر من 3 أيام. وهكذا كما قال العلماء هجر الوالد لولده تأديبا أيضا يجوز أن يتجاوز 3 أيام. أيضا مما يستفاد من هذه القصة، مما يستفاد من قصة 3 أن اليوم الذي يتوب فيه الإنسان إلى الله تبارك وتعالى هو أعظم يوم في حياته. ولهذا جاء في قصة هؤلاء 3 أن الآية لما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام دعا النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك وقال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فاليوم الذي تتوب فيه إلى الله تبارك وتعالى هو أعظم يوم في حياتك، وهذا يدل على عظم التوبة، هذا يدل على عظم التوبة. أيضا هذه القصة نستفيد منها فضيلة الصدق، لأن الذي أوصل هؤلاء 3 إلى هذه المكانة وهذه المنزلة ونزل فيهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة هو صدقهم مع الله وصدقهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيضا مما يستفاد من هذه القصة استحباب الصدقة مع التوبة، يعني الإنسان إذا وفقه الله تعالى للتوبة فيستحب له يعني مع توبته أن يتصدق. ولهذا كعب بن مالك رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية يعني آية توبة الله عليه قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة. قال له مالي كله صدق، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني احتفظ ببعضه، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يستفاد من هذه القصة ونختم بها حتى لا نطيل أن علامة زوال الشدة، يعني الإنسان إذا كان في شدة وعظمت عليه تلك الشدة فليعلم بأن علامة زوالها هو حين يتعلق القلب بالله تبارك وتعالى وينقطع عن المخلوقين عفوا تماما. يعني إذا وصلت إلى هذه اللحظة يعني قلبك خلاص يعني صار لا يلتفت إلى مخلوق، وتعلق القلب بالله تبارك وتعالى لا بغيره لا بسواه، فاعلم أنك إذا وصلت هذه اللحظة فاعلم أن الفرج قريب، فاعلم أن الفرج قريب. ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى عن هؤلاء 3 قوله وظنوا، أي أيقنوا واعتقدوا وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. إذن فنسأل الله